قال مالك: ولا ميراث لأحد من الجدات إلا للجدتين، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة، ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ورث الجدة فأنفذه لها. ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها: ما أنا بزائد في الفرائض شيئا، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. ثم يختم مالك رحمه الله مبحث الجدات بأنه لا ميراث إلا لجدتين فقط. إن اجتمع 10 جدات متساويات في الدرجة، بأن كانت الجدة لأم رقم 5 والجدة لأب رقم 5 والجدة هي أم الجد الرابع، صارت في درجة 5، يقول مالك: لا يورث إلا من كن من جهة أم الأم أو أم الأب فقط، أما أم الجد فلا يورثها مالك فضلا عمن وراءها. ويستدل بما جاء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث جدة واحدة، ثم جاءت المرأة وسألت أبا بكر وأخبر بأن الرسول قضى للجدة فأنفذه وجاءه الثبت بذلك، ثم جاء عمر وورث جدتين فقط،